بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي باب بيان ما جاء في تفسير هذه الآية، وأن الملائكة ملائكة السماوات إذا تكلم الله بالوحي خذتهم رجفة أو رعدة من الخوف من الله عز وجل، ويصيبهم الغشي من جراء ذلك. حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذا ذهب عنهم الفزع، قالوا لجبريل عليه السلام أمين الوحي: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قال الله القول الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية فيها تعظيم الله، وأن الملائكة ترتعد من خوفه ومن رهبتهم منه سبحانه وتعالى، ففيه الرد على المشركين الذين يتعلقون بالملائكة أو بالأولياء والصالحين يطلبون منهم حوائجهم وأن يقربوهم إلى الله زلفى وأن يشفعوا لهم عند الله، كما ذكر الله عنهم ذلك. فالملائكة لا شك أن لهم فضلا عظيما ومقاما عند الله عز وجل وعند خلقه، لما لهم من علو المكان والمكانة عند الله، ومع هذا يخافون الله ويرتجفون من كلامه سبحانه. فغيرهم من باب أولى مما يتعلق به المشركون من الأولياء والصالحين، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون، يدعوهم المشركون ويتعلقون بهم. إذا كان الملائكة يخافون عذاب الله ويرجون رحمته، فهم عبيد فقراء لا يتعلق بهم ويطلب منهم، وغيرهم من باب أولى من الأولياء والصالحين لا يطلب منهم، وإنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، تقربون إلى الله سبحانه ويعبدونه ويخافونه، فهم عباد، عباد مثلكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف الإنسان يدعو عبدا مثله أو أقل منه؟ هذا من انتكاس الفطر، اختلال العقول، نسأل الله العافية. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. نعم. ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم، هذا الحديث يبين معنى الترجمة، وهو أن الملائكة تخاف من الله وتخشاه، فإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله، أي تواضعا لقول الله عز وجل وخضوعا له. هذا دليل على أنهم لا يدعون مع الله عز وجل، والملائكة ذو أجنحة كما قال الله سبحانه وتعالى: جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، ولا يعلم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الأجنحة عظيمة، فهم قويون في خلقتهم وقويون في علمهم ومعرفتهم، ومع هذا هم عباد من عباد الله يخافونه ويرجون رحمته ويخافون عقابه، فكيف يدعون مع الله سبحانه وتعالى؟ تضرب بأجنحتها خضعانا، أي خضوعا لقول الله سبحانه وتعالى وخوفا منه. فهذا يدل على بطلان عبادتهم مع الله سبحانه وتعالى. ثم يقولون ماذا قال ربكم؟ إذا فزع عن قلوبهم أزيل عنهم الفزع، قالوا ماذا قال ربكم؟ هذا الذي قضى به الله يتساءلون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الشياطين لعنهم الله يسترقون السمع ليضلوا بني آدم، والشياطين تتنزل على الكهان والسحرة ليضلوا بني آدم. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع أكثرهم كاذبون. فالشياطين تحرص على استراق السمع من السماء، ويركب بعضهم بعضا ليرتفعوا إلى عنان السماء ويقربوا من كلام الملائكة ليسرقوا منه ما يستطيعون وليلقوه على الكهان، والكهان تكذب مع ما يبلغهم من كلام الله، من ما قضى به الله 100 كذبة ليضل الناس. والله جل وعلا حرس السماء بالشهب، بالشهب التي تنطلق من النجوم. قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني كواكب، وجعلناها رجوما للشياطين. فالله حرس السماء خصوصا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حرسها من الشياطين ومن مسترق السمع بالشهب. هذه الشهب تنطلق إلى هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع، فمنهم من يدركه الشهاب قبل أن يلقي ما معه من الكلام الذي سمعه من كلام الملائكة، فيضيع عليه جهده الحمد، وهذا إبطال لأعمال الشياطين. ومنهم من يلقي الكلمة التي سمعها على الكاهن قبل أن يدركه الشهاب لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، فيلقيها الشيطان على الكاهن أو الساحر فيكذب معها 100 كذبة ويخبر الناس بما يدعيه من علم الغيب، فيصدقه الناس بسبب الكلمة التي سمعت من السماء مع أنه كذب معها 100 كذبة، كذب معها 100 كذبة، فيصدقونه بهذا الكذب بسبب الكلمة التي سمعت من السماء. وهذا من الفتنة لمن يريد الله إضلاله، ولذلك يجب علينا أن نحترس من الشياطين بالاستعاذة بالله منهم، تلاوة القرآن والإكثار من الذكر، لأجل أن نسلم من شرهم. والشاهد من هذا أنه إذا كان الملائكة هذه حالتهم مع الله سبحانه وخوفهم من الله، وأنهم يصيبهم الفزع والخوف والرعدة من كلام الله سبحانه وتعالى، دل على أنهم عبيد وأنهم يخافون الله، فلا يجوز الاعتماد عليهم في قضاء الحاجات، تفريج الكروبات. وكان هذا بالملائكة، فالأولياء والصالحون من بني آدم لا شك أنهم دونهم، فكيف يتخذون مع الله في طلب قضاء الحاجات، تفريج الكروبات، مع أنهم عباد ضعاف يخافون الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. قيلة الشيخ الذين يلجؤون إلى الأولياء والصالحين وينظرون لهم ويعتمدون عليهم في الملمات، ما حكمهم؟ هذا شرك بالله عز وجل، هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه. فطلب الحوائج من الأموات الصالحين والأولياء هذا من الشرك بالله عز وجل، لأن الميت لا يقدر على شيء، وأما الحي فإنما يطلب منه ما يقدر عليه إذا كان حاضرا، يطلب منه ما يعي. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يجب على المسلم أن يعرف هذا. أما الذبح والنذر والدعاء هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يكون إلا لله، لأنه من أنواع العبادة، والعبادة حق لله لا يجوز صرفها لغيره، فمن عبد غير الله فقد أشرك بالله عز وجل، الشرك الأكبر، سواء ذبح له أو نذر له أو استغاث به أو دعاه من دون الله، فإنه يكفر بذلك ويرتد إذا كان مسلما، ارتد عن دينه. يجب الحذر من هذه الأمور، عدم التساهل فيها، والحذر من السحرة والكهان، لأن مهمتهم أن يضلوا الناس، وهم يتلقون عن الشياطين، الرسل يتلقون عن الملائكة وعن رسل الله عز وجل، هؤلاء يتلقون من الشياطين، فيجب اتباع الرسل والإيمان بهم بدعوتهم العمل بها، وترك الذهاب إلى السحرة والكهان. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سوف نستكمل إن شاء الله هذا الدرس في اللقاء القادم مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذا الدرس تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.